بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى جميع إخوته من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وبعد. قال: ثم سرية زيد ابن حارثة إلى حسينة سنة ست أو سنة سبع وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتبه إلى ملوك الأرض ليبلغهم رسالة الله عز وجل، ما بطريق المشاهدة والتلاقي، بطريق المكاتبة. فلو كان النبي في هذا العصر كان التلفزيون والأقمار الصناعية والراديو، كان أتى بالمترجمين وعرض الإسلام بواسطة هذه الوسائل، بواسطة الطباعة والكتب، فضلا عن الرسل والدعاة. فأرسل دحية الكلب إلى قيصر، إلى أمبراطور الروم. فشوفوا ابني شرف الدعوة، النبي لو لم يكن نبيا ورسولا وداعيا بيخطر لباله انه يصير استاذ الامبراطور يدعوه الى مدرسته ليتتلمذ فيها ويكون له تابعا بعد ان يكون متبوعا. فهذا يا ابني شرف الدعوة وشرف الرسالة، لكن شرف الدعوة وشرف الرسالة ما بصير بالألفاظ والحروف. اللي حملوا الألفاظ والحروف، الله قال: مثل الذين حملوا التوراة، يعني حملوا ألفاظها وحروفها، ما حملوا روحانيتها وأنوارها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالمقصود من العلم إحياء الناس به. فإذا حملوا على ظهره بالمكتبة، حتى شو استفدنا بالشهادة؟ شو استفدنا؟ وهذا ابن ما بصير. لازم المدارس الشرعية يكون مدرسة حراء قبل كل شيء. النبي تعلم الأحكام أول الشرعية، لما تعلم دروس حراء أول، فبعد ما أخذ مدرسة حراء دخل في الأحكام الفقهية ودخل في بناء الدولة ودخل في الدعوة. أول مدرسة حراء هي الشهادة الابتدائية، وهي الشهادة الصحية اللي بتسمح له انه يدخل ليكون داعيا الى الله بإذنه. هذه تكاد ان تكون على حافة الانقراض. هذا الى جانب ادبني ربي فاحسن تأديبي. اذا ما في اخلاق، الاخلاق في القمة، كأنه بده يعلم الناس الأخلاق بأخلاقه، السلوك الحسن بسلوكه، لحتى كلامه يخرق القلوب، بده سهم قلبي، رمح قلبي. إذا ما في له قلب يا ابني الكلام يفيد 5%, 10%. أما صاحب القلب، وإذا كان صاحب حكمة وصاحب علم، وأي علم؟ علوم القرآن. طالب العلم مسكين كل شغله عكس المنهاج القرآني، ولذلك الواقع كمان عم يكون فاشل 100%. ما هيك؟ وبمقدار ما بيمشي على المنهاج القرآني بده ينجح. ما في بالتمني والأماني وبالخيال. فالنبي ببركة الإيمان، ببركة الرسالة والمدرسة الإلهية، صار قارئ أباطرة العالم بالجملة. بعث لقيصر دحية، وهو راجع دحية بالطريق طلع عليه بعض البدو والعرب، شلحوا وكل اللي معه كمان نهبوا، وما خلوه إلا على شيء يسر عورته. في قبيلة من القبائل هناك مأسلمة، فدافعوا عنه ورجعوا له كل اللي شلحوه يا الفئة الثانية. فالنبي في المدينة أقام الإسلام دولة. الله السيرة ينبغي لرجال الدولة يدرسوها ويتعلموا من النبي سياسة الحرب، سياسة لقاء العدو، وسياسة النصر على الأعداء. ولو اختلفت الآلات، أما التكتيك، التكتيك يعني أصول الحرب وشكليته ما تختلف، أدواته إذا اختلفت لكن تكتيكه ما بيختلف. هيبة الدولة، هلا قديش اليهود عم بيفصعوا بالعالم ابني؟ النبي كان زلمة واحد بريد حامل مكتوب، شلحوه الدولة ما سكتت. هلا بريطانيا او امريكا، اذا واحد امريكي صار عليه اذى في اقصى الارض، ما بتقوم كلها امريكا لاجله اذا اشتكى منه عضو؟ تحرك له سائر الجسد بالسهر والحمى. هلا العرب بيبعثوا على مناخيره وعلى عيونه وعلى راسه وعلى لفاته وعلى دقونه، ما حدا بيتحرك. الميت اذا واحد بعث عليه بيتحرك؟ هل بيتحرك مين؟ الحي. هذا موت يا ابني، عم يقتلوا منا بالمئات والالوف، تدمير وترميل وتيتيم. وهي الدول العربية، هي الجامعة العربية، كل واحدة بتدعي انه هي ما في افهم منها، والنتائج ظاهر، ما في حاجة للكلام. النبي بشام واحد مع عامل بريد حمل مكتوب، شلحوه كمان، ما قتلوه، شلحوه اواني. طيب النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكن النبي هون ما داعيا مربيا، هون رجل دولة، هون بيكون الحجم والهيبة. وقطع دابر العدو والرهابه بشكل انه ما يفكر يوم من الايام انه ايش، انه يعيدها. قال فارسل زيد بن حارثة في 500 رجل، وكان يسير بالليل ويكمل بالنهار. هذا التكتيك، ما بعد جيش جهار النهار البدو بيهربوا، لا، بالنهار خبوا حال النبوادي ما حدا يشوفون، يبعدوا عن الطريق، بالليل يمشوا. وحر الحجاز كمان بالنهار المشي صعب الليل، حتى هجموا على القوم مع الصبح. هذا التكتيك. فقتلوا فيهم فأوجعوا، وقتلوا زعيمهم الهنيد وابنه واخذوا ماشيتهم ونساءهم. اماقتي النسوان هذول صاروا فقراء الدولة وحزم الدولة وهيبة الدولة وقطع دابر المجرمين هذا الدواء تبعهم. اما تقول له يا عيني يا حبيبي للحنش وللديبة اللي اكل الغنمات تعمل له جرافة واذا ايده مجروحة تداوي له يعني حتى يروح الطرش الثاني. فهل دافعوا عن زيد كمان اصابهم الغارة والهجوم وسلبت اموالهم لانه الصحابة ما كل من عشيرة واحدة فيهم مؤمن وفيهم كافر. فرحل زعيمهم المسمى برفاعة مع نفر من قومه الى رسول الله ودفع الى النبي كتابه. وفي بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله الى رفاعة ابن زيد اني بعثته الى قومه عامة ومن دخل فيهم يدعوهم الى الله والى رسوله فمن اقبل ففي حزب الله وحزب رسوله ومن أدبر فله أمان شهرين. ما بناخده بالعجلة ما بناخده بالسرعة هلأ لازم تأسلم، لا، شهرين فكر ودروس وشوف إذا كان الإسلام حق إذا معقول إذا شيء منطقي. فلما قدم على قومه أسلموا ثم حدثت حادثة دحية الكلبي وهم المسلمين كمان أصابهم من الحرب وويلاته ما أصاب الكفار. قال فذهب نفر منهم إلى زيد فقالوا إن قوم مسلمون شلون اللي عملتوا معنا؟ قال اقرأوا أم الكتاب، اقرأ الفاتحة لنشوف. فقرأها فقال زيد نادوا في الجيش إن الله قد حرم علينا أموال القوم وكل ما لهم فيه ملك إلا من كفر. فأعطوا لهذا الرجل المسمى بحسان أخته كانت في الأسارة فأعطوه إياها. فلما أراد أن ينطلق قالت امرأة أتنطلقون بمناتكم وتذرون أمهاتكم؟ إنه بس أختك خلصها والباقي تتركهم. الخلاصة عملوا وفد وراحوا الى المدينة المنورة. فلما دخل المسجد ورآه للنبي الاح لهم بيده ان تعالوا من وراء الناس. فقام رجل منهم قال يا رسول الله قام رجل من الصحابة قال يا رسول الله إن هؤلاء القوم يعني هالوفد اللي جاي قوم سحرة أي عندهم فصاحة لسان وبيان يقوموا هلأ يغيروا فكرة في معاملة القوم. فجبنا غنائم ونسوانهم وولادهم دول كلهم صاروا عبيد ونساء صاروا سراري خايفين الصحابة على ايش؟ على الغنيمة تفلت من ايدهم. فقدم الوفد كتاب النبي اللي بيثبت اسلامهم قدموه للنبي اي كتاب بيننا وبينك، الصحابة عملوا فينا ونحن دافعنا عن ديحة شو زمنا، هذن اللي فعلوا بيستاهلوا، لكن نحن نؤخذ بجريرة غيرنا. فلما قرأ النبي الكتاب وعرف الواقع قال كيف أصنع بالقتلى، كأنه مقتول كمان من جماعتهم اللي هن مسلمين. فقال يا رسول الله أنت أعلم، نحن لا نحرم عليك حلالا، إذا شيء الله بيبيح لك يا ما نطلب أن تمتنع عنه، كذلك لا نحل لك حراما، نحن مسلمين نساءنا تسبر وأولادنا يصيروا عبيد وقتلانا هيك يروحوا هيك هدر، كما هذا حرام نحن ما بنملك إيش. شوف حسن البيان، لا نحل لك حراما ولا نحرم عليك حلالا. فقال أحدهم أطلق يا رسول الله من كان حيا ومن قتل فهو تحت قدمي، يعني الذي انقتل انقتل الله يرحمه، بس الأحياء الأسرى هدول اعفي عنهم وأطلقهم ومش الحال. فقال النبي صدق أبو زيد، وأرسل النبي عليا إلى الجيش لينفذوا ما اتفق عليه. فقال علي إن زيدا لا يطيعني، أن زيد كان النبي متبني مثل ابنه مدلل ومكرم سيدنا علي وابن عمه كمان ترباية النبي، لكن زيد كان له مكانة ايش مميزة. فأعطاه النبي سيفه علامة، شو علامة؟ انه مرسل من قبل النبي عليه الصلاة والسلام على ان يخلي بينهم وبين نسائهم واموالهم، وانتهى الحال على ما اتفق عليه. فهي ابني هذا الدرس لازم كل رجال الدولة، فهذا لازم يدخل في سياسة الدولة في قراءة قوانين الحرب. بس الآن يا ابني الإسلام كما كلنا يعلم ما في مين يعلم ولا في مين يربي، ما في مين ينشئ شخصية الفرد فضلا عن شخصية المجتمع فضلا عن شخصية الدولة. بعض الإسلاميين بدهم رأسا قبل ما يبنوا المجتمع والفرد بدهم يعملوا إيش دولة، وهذا غلط. الدولة قائمة، أنت أصلح الفرد وأصلح المجتمع والدولة بتقدرك كل التقدير وبتحترمك كل الاحترام. ولما بتصلي أول وبتتوضى بعدين لا تستفيد لا من الصلاة ولا إيش من الوضوء. يعني إذا هلأ صلينا الجمعة تبع الجمعة الآتية على أساس بورك لأمتي في بكورها وخير البر عاجله، يعني مظبوط خير البر عاجله كل شيء له ترتيبه. ثم فكان يحصل كثير من الأمور اللي تعكر بناء الدولة العربية الإسلامية القائمة على الإسلام. والنبي ما كان يهاجم عرب بدو على الشرك على كذا عايشين بأغنامهم بمعيشتهم إلا إذا تجمعوا، إلا إذا أرادوا أن يحاربوا أو يحالفوا أعداء الإسلام يظاهروا على الإسلام. أما النبي أن يبدأ بحرب ما بدأ بحرب أبدا. فإذا الدعاة الإسلاميين مثل الفئات المعينة بيظهر جهلهم بالعمل الإسلامي. العمل الإسلامي لازم ما يخرج عن الدعوة ما دام الدولة عم بتكرمك وعم تحترمك وعم بتساعدك، ليش لحتى نجي نعمل أشياء لا بقرها لا قانون ولا بقلها بقرها عقل ولا بقرها خلق؟ تغتال إنسان آمن، شيخ وسط المسجد، الشيخ محمد الشامي كان هو حلب، ما في بوشه شعرة سودة، هذا يقتل في المسجد. هذا لو كان راهب بجوز قتل الراهب في الصومعة؟ بجوز شيخ إبراهيم؟ بجوز؟ طيب شيخ في مسجده يدعو إلى الله نقتله؟ النبي لما أرسل الجيش فتح الشام شو قال له؟ وستجدون أقواما في الصوامع فدعوهم ومن قطعوا إليه. ونحن قال هدول بدهم ينصروا إيش؟ ينصروا الإسلام. طنبرجي بده يسوق طيارة بوينغ 747 بالطنبر بالكرباج وبالتبن، جايب له 7 طن مخلية مخالي وعبد دبه تبن وضرب الطيارة شي كم كرباج وقال بيودي بعدين أنا الطيارة ما تنفع. فإذا عسل أخوه على رقبته كم طيارة كمان عملت من رقبته مطار بيكونوا. ثم أرسل النبي سرية إلى دومة الجندل، هي شو بيسموها الجوف، أي شرق جنوب دمشق، شو كل هذا متتابع، وهي بين وبين المدينة 15 يوم 16 يوم. فأرسل أبا عبيدة إلى دومة الجندل، وين المدينة؟ الجوف تعتبر كأرض شامية، يعني صار في الدولة العربية بدأ كيانها، فالنبي بده يحرر العرب من الاستعمار الروماني ومن الاستعمار الفارسي، يحرر العقول من الخرافات والقلوب من الماديات، ويرقى بالإنسان إذا مصاف الملائكة ليوجد أعظم حضارة لا ما وجد قبلها ولا يوجد بعدها. هذا الشيخ يا أبي الشيخ، هذا الشيخ نقرأ سيرة النبي. هلا دولة ما دولة، أنا برول عند رجل الدولة، لكن ما في شيء غني. هلا في 400 جامع، في 400 داعي إلى الله، بكل قرية في جامع، في شيخ، في حيطان وساف، أما روح وعلم المسجد ما مدرسة لسيادنا. المسجد مصانع الرجال، أي في جنوب لبنان شوية إيمان أرغموا اليهود حطوا أنوفهم في الصنة. هذا شوية إيمان، فلو كان الإسلام بحكمته بعقلانيته بعلومه بوحدته، هلا يا ابني العرب مهيئين انه يفتحوا الدنيا، سوريا وحدها اذا بتتبنى الإسلام وبس بيلتقى الشيخ الحقيقي. الشيخ الحقيقي ابني انا بصبح مادي مسي، انا بطلع ربع الشيخ، اذا نص ربع بيكون نعمة كبيرة. بده يكون في مئات الشيوخ، يعني ان شاء الله الله بيجعل فيكم الخير والبركة. فأرسل عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، فلما تعمم نقض النبي عمامته، قال له ما بتعرف تلف لفة، تعال أنا لف لك إياها. شوف أخلاقية النبي ما أحلاها، هو بده يلف له لفته هي قديش بدخل السرور وبينجبر الخاطر لما الشيخ بيعمل اعمال بسيطة مع احبابه مع اخوانه، بيلف له هذا لفته وهذا بكويله جبته وهذا بيسرح له لحيته. فالامور الجزئية البسيطة اللي بصير لها وقع في النفس. وارسل من خلفها اربع اصابع هاي العزبة وقال يا ابن عوف هكذا فاعتم. وده تعمل لفتك هيك لفها بالاول ما عم تعرف، يعني اذا واحد لفته ما ملفوفة منيح النبي ما بيرضى، هذا تكون لفتك على المضبوط. ثم قال له اغزو في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا. الغلول الخيانة في الغنيمة، تأخذ من الغنيمة ما ليس لك، تأخذ أكثر من حصتك، تأخذ حق غيرك، هذا اسمه غلول. ولا تمثله، إذا قتلت عدوك لا تبشع فيه، تقلع له عيونه مناخيره أدانه، قتل خلاص بدك تكرم هالصورة الإنسانية بعد الموت. ولا تقتلوا وليدا، الأطفال الضعفاء العجاز الشيوخ الاختيارية. هلا آخر ما وصل إليه الحرب عملوه على الورق، أما النبي طبقه على الواقع قال لا، بيقتلوا النساء والأطفال وبدمروا البيوت على سكانها وبيدعوا ما يدعون، هدول وحوش، الإنسان متوحش. اترقى انه كان الوحش ضفره شي سنتي سنتيين ويأثب وسبة شي مترين ثلاثة، هلأ صار نططه من قارة الى قارة بالصواريخ، والضفر تبعه بيهلك قارة، بيهلك الحياة كلها. انه اللهم ارضى عن الحناش والله ارضى عن الضباع والدياب. بني آدم قال عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عرى، وصوت إنسان فكدت أطير تعشوف وحشية الإنسان. شفت الضباع بدمر بيوت بني آدم، الضبع إذا افترس الإنسان من جوع، أما إذا شبع ما بيقرب على الإنسان. السربان إذا جوعان أو إذا آزيته دعس عليه، أما هو يبدأ أكل أذى ما بيبدأ، عش الدبابير مر من قدامه ما بيعمل معه شيء، أما إئذيه بيعمل دفاع. أما الإنسان ما دفاع، عبي الإنسان القوي الراقي بقوته عم يستولي على أموال الشعوب المستضعفة، وهذا ما يسمى بالاستعمار. قال فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم. قال له فتذهب إلى دومة الجندل فإن استجابوا لك أو تدعيهم إلى الإسلام. مهمتنا نحن نشر العلم، نشر الثقافة، ترقية الأمم. هلأ بأوروبا بيروس التعليم بالبكالوريا اختياري لما اجباري، اجباري اللي ما بتعلم بحطوه بالحبس. فكذلك قال فان استجابوا لك دخلوا بالمدرسة لحتى يتعلموا ما تعلم الاقوال والاخلاق والروح والايمان والفضائل النفس والحكمة، اذا استجابوا دخلوا بالمدرسة فمرحبا، وإلا بتحطتهم جزاء نقدية اللي هو اسمه ايش؟ الجزية. ما دام ما بتعلم عليه جزاء نقدي، وجزاء نقدي لمين؟ قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. أما إذا كان يؤمن بالله أو يؤمن باليوم الآخر ويدين دين الحق ويحرم ما حرم الله، يقبل القانون الإلهي وتخلق بالأخلاق الروحية، هذا ما لازم تأخذ الجزية عن يد منه وهم صاغرون. إذا كان قاتل الذين لا يؤمنون بالله، إذا كان مؤمن بالله لا يقاتل، باليوم الآخر لا يقاتل، يدينون دين الحق لا يقاتل. أما إذا الأمور كلها مجتمعة فقدت، عند ذلك يقاتل حتى يعطوا جزته، لا يقتل جزا نأدي حتى يشوف الإسلام بعينه. لما شافوا الإسلام بعينه دخلوا في الإسلام فرفعت عنهم إيش الذي أربى لما بتعلم، يمكن بيحبسوه حبس الجزا النقدي كله إيش كله عقوبة. فقال له فإذا أسلموا فتزوج بنت ملكهم. هي السياسة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. عشان ما ينقضوا العهد بده يوثق العهد بالطوابع بالرهائن. قالوا لا، تأخذ بنت الملك. فمتى ما بنت الملك أعطى بنته للمسلمين فصار في رباط لا ينفصل ومعاهدة لا تنقض. فزواج النبي كله كان وراء منه هذه الأهداف الثانية. مع ذلك لو النبي تزوج زواج كما يتزوج أي إنسان، في مانع واحد يأكل بقلاوة؟ وإذا كان عمل رز ومع الرز فخدة مع الفخدة بامية، في مانع متعدد الطعام؟ يعني هذه بنتقدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وراء كل زواج ادرسوا ابني، وراء كل زواج هدف لبناء الدولة العربية الإسلامية العالمية. فبدل ما يعمل حروب ويقتل مئات الألوف، إلا الله يرحمه عبد الناصر شان وحدة العرب باليمن راح أكثر من ربع مليون ورجع عمل وحدة، لا صار وحدة ولا صار شيء. النبي روح ربع مليون، كل هالعشرين سنة اللي راحوا كلهم من مجموع العرب مسلمين ومشركين ما بلغوا 500، ودولة لهلا الإسلام قائم 15 قرن، بس المسلمين ما عم يفهموا الإسلام ولا حتى يرجع لهم عزة الإسلام. قال له فتزوج بنت ملكهم الأصبغ الكلبي، وكان نصرانيا فأسلم، وأسلم معه ناس كثير، ومن لم يسلم أبقاهم على الجزية. وكان عندما كان النبي عم يهيئ الجيش قال أقبل فتى من الأنصار فسلم وجلس وقال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. شو الخلق؟ التواضع. شو الخلق؟ عدم التكبر. شو الخلق؟ رحمة الخلق. شو الخلق؟ ما يكون في بقلبك حقد، ما يكون عندك فيه جفاء، ما يكون عندك فيه بخل، يكون عندك سخاء، عندك خدمة الخلق، إيصال الخير إليهم، صلة الرحم، بر الوالدين، الإحسان إلى الجيران، إلى الرفيق. أفضل المؤمنين أخلاقا، أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا. وقال فأيهم أكياس أعقل؟ قال أكثرهم للموت ذكرى. قال دائما الموت حاطه بين عيونه، وأكثرهم له استعدادا. ما المقصود ذكر الموت؟ المقصود تستعد بالأعمال الصالحة حتى إذا انتقلت إلى الدار الآخرة كن معك زوادة كبيرة ورأس مال يليق أن تعيش هناك مع العظماء، مع النبلاء، مع الفضلاء. هذا ابني مؤمن، شو الإيمان؟ شو فضائل الإيمان؟ ثم سكت الفتى وأقبل النبي علينا فقال يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا نزلنا بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن: إنه لم تظهر الفاحشة في قوم من قط حتى يعلنوا بها. مقصود الفاحشة الزنا وتوابعها وتوابعه، إلا ظهر فيهم الطاعون يعني الوباء والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هلا أوروبا أعلنت بالفاحشة، ظهر ذا الأفرنجي، هلا ظهر ذا جديد ما عم بيشوفوا له دواء، والزاني عم بيتحمل من العذاب ما يجعل الموت إذا مات رحمة به. شو عم يسموه هذا الآن؟ سرى لدول البترول، لأنه ما بيروحوا لهني مشان يكيفوا، فبيرجعوا بها الهدية العظيمة. وداء وبائي ينتشر يعدي، شو اسمه الداء بتعرفوه؟ الهربس. دائم انا قريت بانه لعشر سنوات يعجز العلماء عن ايجاد الدواء له، يعني ما له دواء. عم يقدروا بعشر سنوات اذا بذلوا كل الجهود يمكن بعشر سنوات ما بيشوفوا له دواء. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. يا ابني مين عم يفهم الناس دينهم؟ احكوا لي شوف هدول المشايخ انقرضوا معصم المشايخ، الجبه ما عاد في، انه صارت الجبه شعار الفقر والذل والهوان. ليش؟ ليش يا ابني؟ هلا هي اللفه اذا كانت مضبوطه ما بيحطها الواحد على راسه، واذا كانت موسخه ومشحره وما بيخبيها بيستحي فيها. الشيخ ما تعلم يا ابني، اللي علموه ظلموه ذبحوه من نقرته، ما بيعرفوا يعملوا مشايخ. ولبس وقال انا شيخ وبده يسوق الطياره باللبنيه، جايب له طنجره لبنيه كبيره وعم بتدبه لبنيه، والثاني جايب طنجره رز بحليب ما مش قال يحطوا طنجره ثانيه رز بحليب، والثالث قال جايب له هريسه حطوا هريسه، والثاني كبه مشوية حطوا كبة مشوية. ما عطوا الحياة تتحرك من أرضها. وأجيبونا ماء زمزم، ماء زمزم هذا أفضل المياه بعد الماء الذي قد نبع بين أصابع النبي المتبع. واحد عم يشم ريحة أصول المشيخة عم ينجح وين ما كان، وعم ينعز وين ما كان، وعم ينكرم وين ما كان، عم تنباس ايده وين ما كان. ايه ما بدنا نتعلم من تم في الحقد وفي الحسد وفي الانانية وفي الكبرياء، النفخ كبرياء البالون. يا ريت بالون هواء عادي، بالون هواء غير شكل، ومغرورين وضاع الاسلام وضاع المسلمون وضاعت الامة ووحدة الامة. قال ولم ينتقص المكيال والميزان. المكيال والميزان ما بالقمع والشعير بس، بأقدار الناس. بدك تعطي لكل إنسان قدره ما تنقصه، عن قدره. اذا نقص الشعيرات شوية بخست، واذا بخست ولي من اولياء قدره او اخوك المسلم او رحمك او امك او ابوك او جارك او صاحب الحق، هذا ما بخس. ما الله قال ولا تبخسوا الناس اشياءهم، لا تبخسوا الكيل والميزان، ما قال ولا تبخسوا الناس اشياءهم يعني حقوقهم، حق العلم، حق الابوة، حق المال. قال الا اخذوا بالسنين، السنين يعني سنين الاحد. يا ابني نحن وقت كنا اولاد كنا نعرف هاي الزقاق تبعنا هاد كان يتم التلج فيه 40-50 يوم. التلج وقت ينزل التلج كنا نفرح، نطلع على الاساطيح ونأحض التلج على الزقاق، يصير كوام كوام. فطريق بغداد كان ينقطع من التلج، هلا عجبان ما عم ينزل التلج. السيل كنا نشوفه نحن صغار من راس الجبل، من ضخامة السيل رغوة وزبد السيل بياضه كان يرى من رأس، كنا نشوفه من رأس الجبل. الشام دائما الطوف من الزودات، كان سوق وادي بردة هالغيط كلها يجي عليها الغريان هالطين اللي بيجي مع السيل، اي تربة فتية كان السفرجة يحمل مثل الورق، هلا ما عاد حمل. ليش؟ لانه غريان ما فيه، زودة ما في من قلة ايش إيه. طيب عم نفهم كلام النبي؟ ولم ينتقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة. بيركض بيركض بيركض، بيشتغل بيشتغل بيشتغل، بتكلفه كلف كلف كلف، والنتيجة ما في شيء. وجور السلطان كمان، السلطان بيصير والملك عليك جائر. هذا الاستعمار، هاي اليهود، هاي كتائب بلبنان، هاي من قبل الطليان، الله سلط علينا سلطات مختلفة وهي جائرة ظالمة. ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم ما مطروا. هلا المطر عم ينزل، قطر الله يرحمه اخي ابو نزير قال لي كان بالجزيره، قال لي ظاهر كان بالميرة عم بشوف هيك محلات زراعيه، قال لي شفنا القمح للصدر، قال لي والسبله كل سبله قد الجوزه، قال لي اخذ سبله فركتها، قال لي واذ ما فيها شيء ابدا ولا قمح. قال لي ما كانوا هيك شوي دمات وخاف الله يرحمه رفع راسه في السماء، قال لي والله ربي عرفها. مخلي رزقة الحمير لكن نحن ما بنستاهل. قال لي ما صفان غير التبن، اما الامر انه ما بتستاهل، انتو لازم تموتوا من جوعكم. ايه هلا ابني القرية يا ابني، وين شيخها؟ وين شيخها؟ وين بنى اسلامها؟ وين اللي بده يفلح قلوبها يزرع فيها الايمان القلبي، الاخلاق النفسي، خلق النفسي، معرفة الاحكام الشرعية في معاملات الخلق؟ هلا الابن عم يعرف قدر والده، الانسان عم يعرف صلة الرحم. اسلام اصلحوا ذات بينكم، اذا سمعت اثنين من المسلمين مختلفين عم بهمك شأن تصلح بينهم؟ اخي شو دخلنا؟ عيبنا فخار يكسر بعض البعض، الله لا يقيمهم. ما هي هي اسلام؟ اتقوا الله واصلحوا ذات، وينها؟ هذا ما اسلام، الاسلام هذا محذوف. ولا يغتب بعضكم بعضا كمان محذوف، اجتنبوا كثيرا من الظن كمان محذوف. الخطر الشيخ راح على ضياع، اجى بده يعلمهم قران ما بيعرفوا شيء، بعد تعلموا التحيات والفاتحة طلعت روحه. واحد كان ما يتعلم الفاتحة، يحفظه ما يحفظه ما يحفظ. بعدين الشيخ قال له شو بتشتغل انت؟ قال له راعي غنم. قال لي اجيب لي بكرة 7 غنمات على الكتاب وتعال. نسأل شو دخل غنمات تحفيظ القرآن؟ لا انتو شغلتك ولا ما شغلتي. هلا المريض لازم كتر الغلبة على الطبيب يقول له ليش حطت لي أنينة حمراء وليش حطيتها خضراء؟ كتر الغلبة. الجندي بيقول له لقائده إذا قال له هجوم وقف روح تعال اسأله. كمان المتعلم مع المعلم مع الشيخ كمان بيكون مع رابطة الاتباع. جلوا سبع غنمات قال له شوف يا ابني، قال له هاي اسمها بسم الله الرحمن الرحيم، وهي اسمها الحمد لله رب العالمين، وهي الرحمن الرحيم، هي مالكي يوم الدين، اياك نعبد. هذا وين عقله؟ بالغنم بالقرآن. فشيخ جاب عقله للقرآن من طريق الغنمات، من طريق ما يحب. هلا الاوروبيين بيعلموا الاولاد بالعيديات. قال له سمعني، قال له حفظ اسم الغنمات؟ قال له حفظته. قال له شو اسمها؟ قال له بسم الله الرحمن الرحيم، وهي الحمد لله هي الرحمن. قال له وهي بتصلي بتقول اسم الغنمات؟ هذا ابدا. بعد خمس ست اشهر شافه، قال له سمعني الفاتحه. قال له بسم الله الرحمن الرحيم، اياك نعبد واياك نستعين. قال له وين؟ الحمد لله رب العالمين. قال له والله شيخي ماتوا ولا الضالين. قال له وين اهدينا الصراط؟ قال له كمان اكل الديب. ايه طيب، وين وبالوالدين احسانا؟ ماتت. وين اتقوا الله؟ الذي تساءلون به والارحام لا تقطعوا ارحامكم؟ ماتت. اصلحوا ذات بينكم؟ ماتت. ولا يغتب بعضكم بعضا؟ ماتت. واخفض جناحك للمؤمن تواضع؟ كمان ماتت. اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ ماتت. تقول شو صار في عمل اسلامك؟ ما في اسلام؟ ما في غير اسلام؟ ايش؟ لكن ايش عتقرا القران؟ للعلم والعمل؟ لا، بس للقراءه. يا ابني انا اذا اخذت كتب الطب وصير طبيب، اذا اخذت كتب الهندسه وقريتها بصير مهندس. انا بعرف اقرا بالفرنسي تمام، لكن اذا قريت كتب الفرنسي بس ما بعرف معانيها نسيت، بصير استاذ لغه فرنسيه؟ فلا تنغشوا. يخشى من هي ماتت. طيب لك شو صفيان الاسلام؟ ما في شيء. صفيان الاسم قبل كل شيء بدأ ذكر النبي اول بدأ باسلام الوضوء، باسلام الصلاة، الزكاة، الصوم، بشراء. شراء شو كان فيه؟ ما في غير الخلوة بالله، انقطع عن الخلق وتوجه الى الحق حتى فاجأه اليقين. بعدين نزلت الشريعة ونزلت الآداب والاخلاق بشيء حتى صار الاسلام كما كلنا يعلم. قال وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ما كان في أيديهم. النبي ما عهد إلينا أن نقيم الإسلام وندعو إليه ونجاهد في سبيل الله ونأمر بالمعروف، ما نقضنا هذا العهد. ما الآن مسلط علينا العدو فأخذ ما كان في أيدينا؟ البترول وين أموال البترول على الصفي؟ كلها في بنوك اليهود، في بنوك أمريكا وأوروبا وإلى آخره. حكامنا بيملكوا أكثر حكام المسلمين والعرب في الاستقلال الحقيقي. إذا كيسنجر طرف عينه حكى الواحد ما بيصير يخالف. فأكثر في منهم يعني، فما لم نسترجع إسلامنا كاملا مين بده يرجعه؟ أي الكرسي اللي أنا جالس عليه إذا انكسرت إجرين تصلح بالدعاء؟ قد ما قلنا اللهم واللهم مليون مرة اللهم، الله هيك امر اللهم بصلح الكرسي لما بالنجار عم يعني نخالف نحن اللهم عم نخالفه باسم انه ايش اقروا صحيح البخاري على نية النصر. شو دخل روح عمين مدافع عمين مصانع سلاح روح عمين اخلاق وايمان واستسأل وفداء واستشهاد. فاذا ما صار المعلم والعلم يا ابن الحقيقي ما بصير اسلام. اخي لازم المسلمين يرجعوا كلمة لازم الحيط المهدوم يرجع بصير الغير بنا بدنا نحن نصير هيك بالحكي بالتمني بالاستحلاء. فكل واحد لو تعلم يكون جملة بده يعلمها لغيره. ما شرط تكون لفة وجبلة ودقن لا اللي بتتعلمه روح علمه بالبيت عمل لك مجلس